احنا مرة فاتت فاكرين بلغنا بقى يا جماعة مليون دولار. حد فاكر المليون دولار اللي لو حد جابهم لي دلوقتي حد هنا لو اي حد يعني عنده امكانيه يجيب مليون دولار وحطهم قدامي اهو وقال لي تختار تدي الندوه دي ولا تاخد المليون دولار؟ والله ده على المره اللي فاتت. بص بقى كام الدولار دلوقتي؟ 39. خلي الدولار ب 150 جنيه. والله لن اختار الا هذه. يعني بص والله لو خيرت ما بين هذه الكلمة وهذه الجلسة وهذه القعدة، انتوا اغلى من الدنيا والدين. يعني لو حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اللي كلنا امنيتنا في الحياة نبقى معاه في الجنة ونبقى معاه في الفردوس الاعلى، وما فيش معنى اصلا لاي حاجة غير ان انت فعلا تبقى معاه في الجنة عليه الصلاة والسلام. لو الوقت قالوا له، لو الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وقالوا له يجي يتكلم في القعدة دي ويكلمنا ويقعد معانا ويكلمنا عن ربنا والقعدة دي، ولا مليون دولار ولا 100 مليون دولار، يقينا هيختار القعدة دي. فانتوا غاليين جدا عند ربنا وغاليين في الحياة، وربنا يبارك للإسلام فيكم ويبارك لكم في الإسلام يا رب، ويهدي قلوبنا جميعا يا رب ويرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرضينا ويرضى عنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا جميعا، وأنه يفتح لكل واحد مننا باب طاعة، باب طاعة بينه وبين الله، ربنا يرضى عننا بسبب هذه الطاعة. الحقيقة يا جماعة أنا كنت ناوي أكلمكم في موضوع، وكنت حاطط الورق بتاع الموضوع ده في العربية، وكنت عرفت أنا سألت على العربية وكنت حاطط ورق الموضوع في العربية، ويعني إيه فاللهم لك الحمد. فدكتور محمد جلال كنا مع بعض في مكان، فدكتور محمد جلال خرج وخد العربية وجه، ويعني إيه وما خدش باله إن هو عبد المصري. فانا خرجت يا اخواني، فطبعا ما لقيتش العربيه، يعني ايه فعرفت ان انا وانتوا النهارده رزقنا على الله. فما دام انا وانتوا النهارده رزقنا على الله، تعالى نتكلم في موضوع جميل قوي انا نفسي اتكلم فيه وانا محتاج اتكلم فيه، وهو موضوع ملوش حدود ولا له حاجه معينه ممكن اقول لك، يعني ممكن العنوان بتاعه اديه في 100 مكان بكلام لا علاقه لاي مكان بالمكان الثاني، لانه هو الموضوع على اسمه. تعالوا نتكلم عن مفاتيح الرزق. تعالوا نتكلم عن مفاتيح الرزق. الموضوع ده حلو قوي قوي قوي قوي قوي. يعني ايه رزق؟ الجواز رزق، الشهاده رزق، النجاح رزق، ان ربنا يرزقك زوج كويس، لان الجوازه الحلوه حلوه والجوازه الوحشه هبات والعياذ بالله. فان ربنا يرزقك ويرزقك جوازه حلوه دي رزق، ان ربنا يرزقك واحد سند ليك في الحياه دي رزق، ان ربنا يرزقك زوجة صاحبة زي ما ربنا قال وصاحبتي، واخي ما قالش وزوجته، قال وايه وصاحبتي، بتبقى حلوة قوي ما يبقى الزوج والزوجة صحاب، اما تبقى انت وجوزك صحاب، يعني مش مجرد متجوزين او لا لا، ده احنا اصدقاء وصحاب وبنخطط لحياتنا مع بعض وشركاء نجاح لحياة بعض. فالجوازة الحلوة رزق. اي حاجة يا جماعة الرزق مش بس فلوس، اي حاجة ممكن تبقى رزق، والرزق لما بيجي بيغير حياتك. انت ممكن علاقة صح في حياتك تغير حياتك، انت ممكن نجاح في مجال معين يغير حياتك، يغير كل حاجة. انا فاكر لما كنت في ثانوية عامة، فانا كنت مش يعني ايه مش مجتهد قوي، يعني في اول في اول 7-8 شهور في الدراسة، بعد كده جيت في الثلاث شهور اللي قبلها واحد حبيبي مشي معايا، كنا خارجين من درس كيمياء كده، فقعد يكلمني من مكان الدرس لحد بيتي عن ربنا هيعمل لك ايه في الدنيا لو انت طعت ربنا. انا فاكر المرة دي كانت المسافة طويلة 3-4 كيلو كده، قاعد يكلمني ربنا يعملك. انا الكلام بصراحة جنن، انا ما كنت واحد عادي جدا جدا، يعني يعني ايه يعني اخري بصلي، يعني تجمع صلاة ما تجمع صلاة، المهم انك انت ايه بتصلي وممكن تقع منك الصلاة كذا يوم وبعد كده تقوم عودة وكذا. فقاعد يكلمني عن ربنا يعمل لك ايه في الدنيا لو انت اطعت الله. انا فاكر ان انا ودني كانت تطلع مخي من كتر الحماس، انا فعلا الكلام سخني جدا. روحت الساعة 12 بالليل اقسمت بالله ما هنام الا لما اصلي الفجر في الجامع. فلما لقيت نفسي اصلي الفجر في الجامع خلاص انا مش هنام، فقلت طب اعمل ايه؟ طب ذاكر. من يومها لحد نهاية ثانوية عامة 3 شهور ما ضيعتش فرض في الجامع، ما ضيعتش فرض في الجامع. والثلاث شهور دول ربنا اول ما بدأت اصلي شرح صدري للمذاكرة، بقيت بذاكر ليل نهار، بقيت ما بقومش من على المكتب، يعني ايه قاعد اذاكر ليل نهار. انا فاكر وانا داخل امتحان الثانويه العامه، داخل الامتحانات كان معايا اخويا الله يرحمه، هو مات في امريكا، يعني كان معاه الجنسيه الامريكيه وكان عايش في امريكا ومات في امريكا فجاه يعني بجلطه في القلب الله يرحمه.

ها لو في واحده منكم قالت لي النبي قال ايه على الثلاثه ده مصحف اتفضلي يبقى الاولاني اللي قاعد في النص الرسول قال اوى الى الله فاواه الله يعني دي معسكرات الايواء الربانيه يعني انت دلوقتي في معسكر ايواء رباني يعني انت دلوقتي اويت الى الله اللي بيسمع دين ده الرسول قال ده دخل معسكر ايواء عند الله طب والثاني اللي قاعد ورا استحيا فاستحيا الله منه اللي جه قاعد ورا ومكسوف يعني فانا بقى مش هقعد ازاحم ومش عارف ايه ومكسوف ازاحم الناس اضايق الناس ومكسوف من ربنا يمشي يبقى في كلام عن ربنا ويمشي فابقى قاعد فالرسول قال استحيا فاستحيا الله منه يعني استحيا الله منه ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع احدكم يديه ان يردهما صفرا خائبتين يبقى يعني استحيا الله منه استجاب الله دعاءه يعني بقى مستجاب الدعاء لانه سمع عن ربنا لانه قاعد في المكان اللي يسمع فيه عن ربنا طب والثالث واما الثالث اللي هو ما رضاش يسمع عم بقى وهيخنونا بقى وهيقعد يقول لي بقى حرام وحلال بقى ومش عارف ايه ويقعد يا عم ويطلع لي واحد يكلمنا عن النار يا عم فانا ماشي وانا كده كده مش فاضي اصلا وانا ورايا مشاغلي والدروس هي موجوده الثالث اللي مشي الرسول قال واما الثالث فاعرض الله فالسماع ده مش عبادة قليلة يا جماعة سماع الدين انك انت تروح النهاردة تقوم كاتب على جوجل كده تكتب على جوجل مثلا مقاطع دينية اي حد انت بتحبه تحب وسيد مصطفى حسني بتحب امير الدكتور امير منير بتحب باشمهندس سيد ممدوح عايز تنفعني بحسنتين وتكتب حازم شومان الدنيا يعني ايه يعني كله ان شاء الله يوصل لربنا وانتم كاتب ما تستهينش بالعبادة دي بالذات الموبايلات يا جماعه ضرب الزرار تدخل الجنه وضرب الزرار تدخل النار فاحنا كنا بنقول مين يسمع المصحف بتاعها مش ايه المصحف تختاري ده ولا ده طيب ده ماشي الحاجات دي مين يسمع على فين يا شباب وتختاري ايه انا مش فاهمني لا انا مش فاهم لا انا مش فاهمني خلاص اتفضل طب كويس والله يا جماعه ده انتوا فتحتوا نفسنا ده انا مش متخيل ان حد في ده هيرفع ايده ها مين يسمع على فين يا شباب هتسمعيها رجالة الحاجات دي غير قابلة للإعادة انا يعني بصي عايزة انا كتاب ايه اليقين ماشي اتفضل اليقين لو لقيته يا جماعة الثمن مكتوب والله ما قصدي يا جماعة ده مكتوب في المكتبة اللي احنا اشترينا منها انا ماليش دعوة اللي بعته يشتريه جابوا من المكتبة انا على فين يا شباب؟ على فين يا شباب؟ هتاخد ايه؟ دكتور حازم بيسأل اسمعي بعد طالب مشاكل على فين يا شباب؟ حازم شومان على فين يا شباب؟ تاخد سبحة انهي لون؟ اي حاجة خد الابيض انا كنت اخد انا عبد اصلا السباحة بتاعتي ضايعة مش لاقيها فانا عارف كل ما حد يركب معاك في العربية ممكن تديني السبحة على العوض ممكن تديني السبحة وتاخدها انا والله موافق ونسمع سلسلة مش هيسمعها سلسلة والله لا انا مش هسمع سلسلة انا ممكن مثلا اجيب مثلا ايه 1000 فكرة يوميا مثلا من حاجة معينة على فكرة الالزام في الدين حلو قوي والله الذكي يلزم نفسه يعني الذكي يثبت نفسه طيب احنا لا نزال فعلى فين يا شباب ولا نزال معانا كتاب عودة الروح اللي هي سورة اقرأ وكتاب اليقين في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصحف وسباحة خلاص وفي طبعا ممكن نقول مثلا كنوز وحصون السحر والحسد الاثنين مع بعض كنوز الذكر وحصون السحر والحسد الاثنين مع بعض حد عايز يسمع السلسلة تسمع السلسلة تاخد ايه تاخد سبحة بني ولا دي ايه بني ولا بيش هي دي مش حمرة هي دي بيش رجالة ولا بغير السؤال اما السؤال ده اجيب اخره اغيره على فين يا شباب طيب البنات لسه في حاجة واحدة ممكن تاخد حاجة وتسمع كده خلاص تاخدي تسمعي